الدرس الأول: الاستعاذة والبسملة. معاني الكلمات: الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى الاستعاذة: أعوذ أسأل الله أن يبعد عني شر الشيطان. الشيطان اسم من أسماء إبليس. الرجيم البعيد عن رحمة الله. يقرأ المسلم الاستعاذة قبل أن يبدأ بقراءة القرآن الكريم. البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. معنى البسملة: أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. يقرأ المسلم بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة، ويقول المسلم بسم الله الرحمن الرحيم في أول الأكليل.